بهذه السنة. طب شيخنا، بما أن القنوت سنة في النازلة، هل يجوز لنا أن نأتي في أبعاد هذه السنة، كأن نقتصر على الفجر والمغرب والعشاء مثلا، الصلوات الجهرية؟ لماذا الاختصار؟ فإن كان هناك سبب مشوق نقول يجوز، أما إذا كان هناك سبب سياسة مراعاة العوام وما شابه ذلك فنقول لا يجوز، لأن التخصيص لابد له من مشوق. نعم. لماذا خصصت هذه الصلوات دون بقية الصلوات؟ قد يكون يستمع فيها الناس أكثر، يكون يستمع الناس فيها أكثر وهي صلاة جهرية.